فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء 11 من شهر رجب لسنة 1418 من الهجرة، 11 من شهر نوفمبر لسنة 97 و900 وألف. ودرسنا اليوم هو المتمم للعشرين من دروس فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب فتح المجيد. وقد انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام على توحيد القصد والطلب، المعروف بتوحيد الإلهية، المعروف بتوحيد الإلهية، والمعروف بتوحيد العبادة، توحيد العبادة. فتوحيد القصد والطلب يعرف يا إخوان بعدة تعريفات، يعرف في الكتب أو في كلام الناس أو عند من يقسمون ويذكرونه بعدة تعريفات. التعريف الأول هو المشهور على الألسنة وهو المعروف في الاصطلاح بتوحيد الإلهية، والثاني وهو الأدق والمعني والذي يدل على المطلوب في القضية وهو توحيد القصد والطلب. كما عرفنا وعرفنا معنى توحيد القصد والطلب وحقيقة معنى القصد ومعنى الطلب وكيف أنه ينصب على هذا النوع من التوحيد. والثالث التوحيد الإرادي الطلبي، وهو نفس المعنى أو ترادفي لكلمة القصد والطلب، لأن القصد والإرادة كما عرفت بمعنى واحد، والطلب أيضا إرادة الطلبي أو القصد والطلب. ويعرف أيضا بتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد، توحيد الله عز وجل أو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، بأفعال العباد. ويسمى توحيد العبودية، يسمى توحيد العبادة أو توحيد العبودية، يسمى توحيد العبادة وتوحيد العبودية. أخذوه من قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا هي أصلها ليعبدوني، ولكن بالضبط ودخول اللام فبقت ليعبدوني، فهي ليعبدوني يعني ليعبدوني وحدي، يعبدوني يعني وحده، فده يسمى توحيد العبادة، توحيد العبادة أو توحيد العبودية. ويمكن أن نعرفه في مقابل توحيد الربوبية كما قلنا في توحيد الربوبية أنه قلنا فيه أنه قلنا إجمالا التعريف لله، قلنا أنه تعالى ما زق ذكرنا التعريفات، قلنا أنه هو توحيد الربوبية غايته كتعريف أو غايته كمراد أنه يعرف بالله عز وجل، توحيد الربوبية غايته التعريف بالله، مفهوم يا أخوان؟ توحيد الإلهية غايته التعريف بحق الله، التعريف بحق الله. يبقى التوحيد الربوبية هو التعريف بالله، سواء سمناه المعرفة والإثبات، سواء العلم الخبري، سواء سمناه توحيد الربوبية، سواء سمناه توحيد الله بأفعاله، أفعاله هو سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ففي النهاية هو تعريف لله عز وجل، تعريف بالله من حيث حقيقته ومن حيث ماهيته ومن حيث ذاته ومن حيث أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، مش كده؟ والآخر هذا نسميه وقد تعرفنا من خلال بعض الأمثلة القرآنية أن زي ما هتلاحظ من خلال صب المعاني التي تتعلمها على الكتاب والسنة من خلال معرفتك بالكتاب والسنة، عندما تتعلم معنى افتح المصحف وانت في ورد تلاوتك العادي أو في معهود حفظك لكتاب الله، ف كأي صورة من الصور، يعني دون التقيد بصور معينة. انزل هذه المعاني التي عرفتها على ما تحفظه أو تقرأه من ورد، سواء كان في سورة البقرة، سواء كان في سورة آل عمران، سواء كان في سورة أي سورة من السور، حتى في سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس، حتجد أن القرآن ينطق بأنواع التوحيد أيما نطق ويجليه، لأن القرآن غايته وهدفه والقضية العظمى التي عني بها هي التوحيد. وزي ما هنشوف في كلام القيم اللي جاي بعد شوية، بس بنشوف في بعض نكمل بعض الكلام اللي قرأناه من كتاب معارج القبول عشان نعمق عندنا بعض المعطيات المتعلقة بماذا أخوان؟ المتعلقة بهذا النوع من التوحيد، المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. احنا قرأنا في المرة السابقة الآيات التي جاءت فيما يتعلق بشأن إبراهيم عليه السلام مع قومه، وأنه وإذ قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. عرفنا ما في هذه الآيات وعرفنا ما يمكن أن يقال فيها، وكذلك على من الرد على من قال بأن هذا كان من إبراهيم على سبيل النظر، وإنما كان على سبيل كان سبيل التنزل، على سبيل المناظرة وإلزام والمجادلة وإلزام الخصم بما يلزمه، وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها، وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما أقام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظ هنا، خذ معلومة إنه المقتضى القرآني المتعلق بتوحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب يأتي بالصيغ التي توافق منطوق لا إله إلا الله، يأتي بالصيغ التي توافق منطوق لا إله إلا الله، إما مطابقة وإما دلالة، إما مطابقة وإما دلالة، يعني إشارة، يعني إما مطابقة بحيث تجد الألفاظ كأنها بالضبط لا إله إلا الله زي ما حضرت بعض الأمثلة، وإما أنها تبين هذا المشار إليه، تبين هذا المشار إليه بنفس المقتضى الذي تعلق به منطوق لا إله إلا الله. ما هو المقتضى الذي تعلق به منطوق لا إله إلا الله؟ المقتضى الذي تعلق به منطوق لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله إلا الله، كفر وإيمان، كفر بكل معبود سوى الله وإيمان بالله وحده. فتجد أن هذا المقتضى معناه البراءة من كل معبود، يعني نفي الشرك، عند النفي مفهوم نفي الشرك وإثبات الإيمان لله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا مثلا في الآية دي، لما نطبق الكلام ده على الآية دي اللي هو أتيان الآيات المتعلقة بتوحيد الإلهية تأتي على وزان مقتضى التركيب لا إله إلا الله، تركيبها مفهوم إما بالمنطوق إما بالمطابقة، يعني منطوق وإما بالإشارة مفهوم. شوف هنا قال يا قوم إني بريء مما تشركون. دي تساوي إيه؟ لا إله، تساوي لا إله، إله البراء، لا كفر بالطاغوت والكفر بكل معبود سوى الله. إني بريء مما تشركون. وبعدين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض اللي هي إلا الله. دائما كده تطابق، تجد كل آية جاءت في التوحيد الإلهية فهي مطابقة بالضبط مع لا إله إلا الله، مفهوم؟ بالأسلوبين زي ما قلت، إما بهذا. وهنمشي مع بعض أي آية هفكرك بالمسألة دي، ولا شوف هنا لازم الاثنين. في بعض الأحيان يأتي النفي، يأتي النفي المستلزم للإثبات، يأتي النفي المستلزم للإثبات. يعني بعض الآيات يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي بعض الآيات يجي الأمر ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. فبه دي فيها الاثنين، ولا تشركوا به شيئا فيها الاثنين. لا تشركوا لي لا إله، به مفهوم فيها الإثبات، فتنفى يعني حتى اللي تبقى صيغتها كأنها نفي الشريك بس معها إيه؟ الإثبات، لأنه اسمه متضمن للإثبات، زي ما العلماء بيقول وقد جاء بنفي الشرك المتضمن لإثبات الإيه؟ لإثبات الله عز وجل، لإثبات الإلهية لله وحده، دائما في وحده، عشان يبقى نفي الشرك يقتضي الإفراد أو التوحيد. كذلك تجد أنه يقول وما أنا من المشركين، يقول إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. شو بدأ بالبراءة وانتهى بالبراءة. فلو ركبت الأولى على الثانية تجدها لا إله إلا الله، وركبت لو ركبت الثانية على الثالثة تجدها لا إله إلا الله. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، سوي لا إله إلا الله. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين، سوي لا إله إلا الله. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف بالك مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن هي من أعظم المواقف التي تبين توحيد الإلهية. ولذلك أنا أنصحك إذا أردت أن تتقوى في توحيد الإلهية وفهم معانيه، اجمع كل الآيات المتعلقة بمواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه أو مع أبيه واحفظها، وكذلك يعني اقرأ معانيها سواء من كتب التفسير أو من الكتب التي تناولت هذه المواقف بالتحليل ككتب العقائد والولاء والبراء والمشاكل. لماذا؟ لأن الحقيقة أنه الله عز وجل بيّن موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو موقف محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الله عز وجل لم يحكي لنا في القرآن موقف محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه بالتفصيل، فقد حكى لنا سبحانه وتعالى موقف إبراهيم المماثل تماما لموقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن قومه كانوا مبتلون بما كان مبتلى به قوم محمد صلى الله عليه وسلم، نفس البلاء اللي هو عبادة الأصنام والكواكب، عبادة الأصنام والكواكب. ولذلك بعض الجل يقول في القرآن وأنه رب الشعرى، لأن العرب كانوا يعبدون الشعرى، كانوا يعبدون الشعرى على الخصوص، يعني كان أعظم كوكب معظم عندهم الشعرى. وإلا فالشعرى ضرب على سبيل المثل، وإلا فهو إيه؟ فهو وثن أو لا، يعني كان معبودا عندهم رمزا للإيه؟ للكواكب، فإنه رب الكواكب كلها. لكن لماذا ذكر الشعرى دون غيره؟ لم يقل مثلا وإنه رب الزهرة وإنه رب الشمس والقمر، وهذا حقيقة سبحانه وتعالى أنه رب العالمين. لماذا؟ سر الاسم زي ما قال العلماء أن هذا متناسب مع سبب الخطاب، هذا متناسب مع ايه؟ سبب الخطاب. والا فالعبره مش بالشعره بس، يعني مش مثلا هو رب الشعره فممكن يعبد كوكب اخر، لا، لكن كي هو نفس الحكايه. تجد الخطاب هنا مع ابراهيم مع قومه كان متعلق بالاصنام والكواكب، وكان مع محمد صلى الله عليه وسلم متعلق ايضا بالايه؟ بالاصنام والكواكب. طبعا الاصنام ده بلاء دائم، لكن ده بالذات الاشتراك الموقف ما بين ما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. تنبه فدي المقتضيات. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إعلان البراءة مما تشركون، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله، هل يحاج أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به، أنتم تظنون أنكم تتكئون على أسباب وعلى ذو سلطان أو على سبب ينجيكم، وأنتم في الحقيقة لا تتكئون إلا على أوهام، لا شيء، لا تتكئون على شيء ولا تركنون إلى شيء. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف ما أشركتم، هذه يسمونها أنه عنده التوكل على الله عز وجل الذي يعصمه من الخوف من غيره، لأنه توكله على الله عز وجل ينال به الكفاية، كما قال الله تعالى في موطن آخر أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. فهنا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم وأنتم الذين ينبغي عليكم أن تخافوا، لأنكم تلبستم بالمقام الذي يوجب الخوف، وهو أنكم أشركتم بالله عز وجل. فلما أشركتم بالله كان ذلك سببا في خوفكم، فكيف أنا أكون موحد التمست أسباب النجاة فأخاف وأنتم التمستم أسباب الهلاك ولا تخافون؟ كان عايز يقول هذا شيء عجاب، كيف تخوفوني وقد التمست أسباب النجاة اللي هي التوحيد اللي هو العبودية لله، أليس الله بكاف العبد، طلب الكفاية بحسن العبادة أو طلب الكفاية بحسن العبودية، طلب الكفاية بحسن العبودية. ولذلك يقول العلماء واعلم أن الكفاية للعبد من الرب بحسب عبودية العبد بالرب، فالكفاية التامة لمن حقق العبودية التامة، مفهوم؟ والحصة للحصة، يعني لك من الكفاية على قدر ما تقيم من العبودية. أليس الله بكاف العبد؟ يبقى في تناسب، في تناسب طردي ما بين العبودية والكفاية. ولذلك كفاية الرب عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليست ككفايته لأبي بكر وعمر وعثمان، وكفاية الرب عز وجل لأبي بكر وعثمان وعلي ليست كأحد الصحابة، وكفاية الرب عز وجل لأحد الصحابة ليست كأحد الأمة. من السبب اختلاف السبب الموجب للكفاية، وهو حسن العبودية للرب جل وعلا. وكيف أخافه؟ فهنا يقول وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. طبعا سلطان هو العلم، هو الشرع، هو الحجة الشرعية التي يصح بها العمل. فأي الفريقين شيء، يعني ده طبعا ده طرح استفهام استنكاري عليهم وتقريري لمن آمن، فأي الفريقين أحق بالأمن والسلامة من المخاوف والسلامة من المهالك؟ المخاوف مش معناه ان انت تبقى خايف، انما المخاوف ما يصيب، ما يكون سببا لاصابتك مما يخاف منه. ان تقيم نفسك على اسباب المهالك يقول لك انا خايف عليك تهلك، انت مش خايف، انت نفسك مش خايف، لكن انت اقمت نفسك في الموطن الذي يخاف على من اقام نفسه فيه، مفهوم؟ انت ممكن تجد انسان عربي طاغي ومش خايف لانه لا هي قلوبهم، لكن هو في مقام الخوف لم يهلك والعياذ بالله، إن لم ينجه ربه يهلك. فليس عن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لو كان في بس أدنى قدر من العلم جاءت الإجابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تسوي إيه؟ تسوي إيه؟ أيوة تسوي لا إله إلا الله، هم شرحة الذين آمنوا يعني إلا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لا إله، نفي الشرك مع إثبات الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو إذا آمنت بالله وغيره يبقى حصل إيه؟ حصل إيمان ولبس بالشرك. إذا آمنت بالله وكفرت بغيره يبقى حصل توحيد، لأن إيمان نظيف ما فيهوش غش، ما فيهوش لبس، ما فيهوش دخل، مفهوم؟ كل مشرك عنده ايمان، كل مشرك، لكن ايمان غير نافع. ما فيش مشرك في الدنيا ما عندوش ايمان، بالذات المشرك. ممكن يكون الجاحد ما عندوش ايمان، لكن المشرك بالذات يؤمن بالله ويؤمن بغيره. ألم يقولوا وهم على شركهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ يعني نحن نعبد الإله الصغير ليقربنا إلى الإله الكبير. إذا هو مؤمن بالإله الكبير، لكن إيمانه ليس لا ينفع. ولذلك قال الله في حقهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلبسوا إيمانهم بالظلم. فالفريق الآمن، الفريق الآمن ليس الذين آمنوا، إنما ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. دي تساوي لا إله إلا الله بالإشارة، زي ما قلنا هذه لا، كل سياق متعلق بتوحيد الإلهية هتجده إيه؟ ها؟ هتجده منضبط على لا إله إلا الله بالضبط. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. عشان كده دائما نقول لن يصح لك إيمان، مش هتبقى موحد عمرك إلا لما تنضف من أضرار الشرك. طول ما في أضرار شرك ما فيش توحيد، لكن في إيمان، في إيمان، لكن إيمان ملبس. فهم فاهم ولا؟ إيمان إيه؟ ملبس. مش بتقول لحمة ملبسة؟ عارف يعني لحمة ملبسة؟ مش بضحك. يعني إيه؟ يعني داخل اللحم غيره، داخل اللحمة غيره، غيره داخل اللحمة غيره، اللي هو الدهن، اللي هو الإيه؟ الدهن. فأنت بتقول لحم ملبس، يعني لحم غير خالص. بس عشان تقرب المعنى، طبعا طالما فيها لحمة هتفهم. فهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يداخل الإيمان شرك. فهم؟ لا، يبقى خالص. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنبه. فهم؟ هو بيخاصمهم وبيقول لهم إن لابد أن تعلموا أنكم ما دمتم على الشرك فأنتم هلكة، وأنتم في مقام من يخاف عليه. فالآية أبراز التوحيد الإلهية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. ليه؟ لأن زي ما قلنا هي دي غاية القرآن. وما قص الله علينا من قصص الأنبياء إلا ليبرز لنا هذه القضايا العقائدية على الخصوص. فأنت لما دي تتعامل مع القصص القرآني ما تبقاش همك الحدوتة، همك الحدوتة، إنما يهمك إيه؟ المعاني التي ما جاء القصص إلا لها. ما جاء القصص إلا لها، وهي موقف ذلك الموحد من الشرك وأهله، وكيف حقق هذا الموحد اللي هو رمز التوحيد. والنبي ده إمام الموحدين، كل نبي في قومه إمام الموحدين. يبقى أنت بتاخد قصوى، يعني أنت عايز تتعلم التوحيد، فخد مثال عملي ومثال نظري. مثال عملي زي ما بتقول لك كده ايه، كيف تشرح مثلا ايه الضفدع، ويرسل لك الضفدع ويقول لك مش عارف ايه وده اسمه نظري، وبعدين يجيب لك البتاع ويقعد يقطع لك فيها قدامك. فده انت هنا خلاص بتبقى نظري والعملي نفس القضيه. سيره الاولين ومواقفهم الحقيقيه التي حصلت بالفعل موقف ايه؟ عملي، موقف عملي مع عرض القضيه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده ايه؟ نظري. فانت تؤمن بالنظري وبتصدق به تصديقا جازما ينجزم في القلب انجزاما يترتب عليه. فاكرين كلام اعمالا للقلوب؟ فاكرين ولا مش نسيتوه؟ فاكرين تعريف الايمان؟ تعريف الايمان عند اهل السنه تصديق ينجزم في القلب انجزاما. الكلام ده كتبته كل مره تكتبه، كتب الصفحه اللي قبل منها مكتوب، الصفحه اللي قبل منها مكتوب. فانت انجزاما ها يستلزم اعمالا للقلوب، افهم، يستلزم ايه؟ اعمالا للقلوب بما ترتب عليه اعمال الجوارح. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. فالنموذج العملي او التربيه العمليه هو سيره. السيره دي في نوعين من السيره، في سيره قرانيه وهي ذكر احوال او مواقف وسيره النبيين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، دي سيره، سيره ولا لا دي؟ ها؟ وسيره ها؟ ها؟ خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة. فحملت لنا السنة مواقف البراءة من المشركين والقيام على التوحيد وإعلان أنه كفر بهم وإلى آخره. وقرأ لنا القرآن سيرة الإيه؟ النبيين. كيف كانت سيرة إبراهيم مع قومه، وكيف كانت سيرة نوح مع قومه، وكيف بالذات الخمسة أولي العزم من الرسل، بالذات القرآن تجده فصل في سيرتهم أكثر من غيرهم، أكثر من إيه؟ من غيرهم. يعني تجد مواقف إبراهيم مفصلة، مواقف نوح مفصلة، مواقف موسى مفصلة، مواقف عيسى مفصلة، مواقف محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها في القرآن، والسيرة جاءت بالإيه؟ بباقي. ليه؟ لأنه يعني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. ليه؟ هو ده المنهج، هو ده المنهج، وهو دي السيرة العملية أو التربية العملية، أو زي ما بتاخد درس نظري ده العملي، ده العملي، ده عمل وسوى وقال لهم وقالوا له، وبعدين عملوا فيه، وبعدين مسكوه حرقوه، وبعدين احتسب عند ربنا، وبعدين كذا وبعدين كذا. انت بتعايش هذا كما كتطبيق عملي لما اعلمك الله به من الموقف الايه النظري. مفهوم؟ فهنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نكمل بعد الصلاه. انا احب بس انبه الاخوان، يعني اولا اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياهم للخير، ويعني اسال الله عز وجل ان يوفقهم للدعاء للوالد لانه مريض، اسال الله عز وجل ان يشفيه سائر المرضى المسلمين، فيعني من باب التعاون على البر، من باب ان تدعو ويرد عليك بالغيب، فاساله عز وجل ان يوفق اخواننا الى ان يدعو للوالد رب، نسال الله عز وجل ان يعافيه ويشفيه، لأن الحقيقة أنه هو يعني في المستشفى، وأسأل الله عز وجل أن ييسر بشفائه ودوائه. ثانيا أيضا أحب أن أنا أذكر الإخوان بخصوص كتاب، هذا الكتاب أنا أجد فيه من الخير للإخوان، وأنا الحقيقة لا أقول هذا على سبيل الإعلان، إنما على سبيل الدال وعلى الخير لهم من أجل كأجل فعله، فحتى لا أظن ظن أن هذا على سبيل الإعلان أو على سبيل التنبيه، إنما هو أنا لا أستجيز لنفسي التنبيه على كتاب إلا من باب ما فيه من الخير، وهذا الكتاب الذي أنبه عليه الإخوان وأحضهم على اقتنائه أو التعاون على اقتنائه، حتى ولو أن يكون كل واحد اثنين أو ثلاثة يجتمع، أو حتى يشتروه لمسجدهم لما فيه من أثر تربوي وأمثلة عملية تربوية، نحن في أمس الحاجة إلى ما فيها. وهذا الكتاب هو كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، وهو للأخ الدكتور سيد حسين العفاني. فحقاً الكتاب يعني أعجبني أيما إعجاب، ووجدت فيه من الأمثلة العملية للتربية الإيمانية، وربط يعني الجيل بسلف الأمة، فهو كتاب قيم. والحقيقة إنه هذا الكتاب اللي بيقوم بتوزيعه هو صاحبه الأخ الدكتور سيد حسين العفاني، وفي المسجد أيضا لمن أراده يسأل عنه الأخ إيهاب أو غيره حيجده إن شاء الله. هو الكتابة كما قلت أنا يعني أنبه أو أحب الإخوان على اقتنائه من باب ما فيه من الخير، من باب ما فيه من الخير، وهو الحقيقة كتاب عظيم الشأن، أسأل الله عز وجل أن ينفع به من يقرأه، وأن يجعله في ميزان صاحبه ومن قيده، وأن يهدينا وإياه إلى ما فيه الخير، فهو لي ذلك والقادر عليه. ثم نعود إلى ما كنا نتحدث فيه في أن مقتضيات القرآن يا أخوان، مقتضيات القرآن في الحقيقة إنها كلها تصب في هذا المصب، وهو مقتضيات القرآن المتعلقة بتوحيد الإلهية، تصب في بيان أو في ترسيخ أو في تعميق مقتضى لا إله إلا الله، لأن أنتم عارفين أن كلمة الملة وعنوان الملة وباب الإسلام هو لا إله إلا الله، وكما في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فهنا يقول الله تعالى جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا يعني صدقوا الإيمان التام الذي لم تشبه، الذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالجزاء مرتب على العمل، والعمل أساسه التوحيد الإلهي، أساسه التوحيد الإلهي، وهو تحقيق التوحيد خاليا من، أو تحقيق الإيمان عبرة تحقيق الإيمان خاليا من شوائب الشرك. فإذا تحقق الإيمان خاليا من شوائب الشرك كان عندئذ يساوي إيه؟ يساوي لا إله إلا الله، هي تساوي التوحيد، التوحيد الإلهي. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء. لكن متى يخرج العبد من دائرة الأمن والاهتداء؟ بالشرك الأكبر، مفهوم؟ وبالشرك الأصغر ينقص أكبر، وبالمعاصي ينقص. فبالمعاصي ينقص قدر، وبالشرك الأصغر ينقص قدر أكبر، وبالشرك الأكبر يخرج خارج دائرة الأمن والاهتداء. أنتم تعلمون أن الناس أمام قضية التوحيد قسمان، قسمان أساسيان، اللذان أبرزهما الله عز وجل في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. صح الله؟ هذه قسم. والقسم الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد. فالناس أمام قضية التوحيد، خد بالك القسم هنا تقسيم بناء على إيه؟ بناء على الكفر والإيمان، بناء على التوحيد وعدم التوحيد. الذين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وفي المقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريد. واضح أو تقسيمهم. فإذا دل التهاب التقسيم هم القسمان الرئيسان، هذان القسمان في التقسيم متعلق أو قائم على ماذا؟ أو التفريق منبني على ماذا؟ على تحقيق التوحيد وعدم تحقيق التوحيد. فمن حقق التوحيد فهو هو في خير البرية، مش فزورة. ومن لم يحقق التوحيد فهو في شر البرية. طيب خير البرية ليس على رتبة واحدة، خير البرية ليس على رتبة واحدة، فالناس في الأمن والاهتداء ليسوا على رتبة واحدة، فبعضهم أعلى من بعض. ولذلك قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. مفهوم؟ ومنهم ايه؟ سابق بالخير. فهذه ثلاث رتب رئيسة برضو، هذه ثلاث رتب رئيسة، بينها من الرتب ما الله به عليم. مفهوم؟ فهناك ظالم لنفسه بالمعاصي لكن ليس خارج من خير البرية لأنه غير مشرك، وهناك السابق بالخيرات. مفهوم؟ السابق بالخيرات. ولذلك كانت الجنة، دخول الجنة أصلا، الدخول الجنة أصلا لا يكون إلا على التوحيد، لأن الله قضى أن الجنة كما في الحديث لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولأن الله حرم الجنة على المشركين وعلى الكافرين. مفهوم؟ فبالتالي الدخول إلى حظيرة الجنة ده بأن تكون من خير البريد. والعلو في مراتب الجنة ودرجات الجنة بحسب مرتبتك في هذا الفريق. فطبعا ليست درجة الظالم لنفسه كدرجة السابقين بالخيرات. مفهوم؟ وإن كان مدام لم يقع في الشرك ومدام قد حقق التوحيد فهو يدخل حظيرة الجنة. مفهوم يا أخي؟ فتنبه. فيبقى الناس أمام التوحيد من حيث تحقيقه وعدم قسمان، وكل قسم رتب. فالإيمان يزيد وينقص ويرتفع أهله درجات حتى يصلوا إلى مرتبة النبيين والصديقين والشهداء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ولا يحرمنا بذنوبنا. والنفس النار أيضا بركات، مفهوم؟ بحسب كفرهم، لأن الكفر أيضا يزيد وينقص. فهناك زي ما بينا في مسألة الكفر والإيمان في محاضرات الكفر والإيمان، وقلنا إن الكفر مش رتبة واحدة. فلما يقال كيف أن رجل ترك للصلاة يستوي مع اليهود النصارى، نقول يستوي من حيث أنه من شر البرية، ولكن لا يستوي من حيث الدرك الذي يقيم فيه في النار. مفهوم؟ لماذا؟ لأنه اليهود والنصارى إن كانوا في داخل دائرة شر البرية إلا أنهم أشد كفرا من تارك الصلاة. مفهوم ليه؟ وهكذا. فالكفر بعضه أشد من بعض، ولذلك العذاب بعضه أشد من بعض. شنو ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد. ليس كل الناس يعذبون كعذاب فرعون لأن ده من الكفار، ليس كل الناس الذين كفروا ويحشرون كافرين ممن لم يتوبوا قبل أن يموتوا لن يعذبوا عذاب فرعون، مش كده ليه؟ إلا من شابهه وشاركه، مش كده ليه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لأن الميزان عند الله بالقسط، ومعنى القسط يعني ها؟ لا، القسط أدق من العدل، القسط أدق من العدل، فالقسط هو ما يحصي ما يحسب الإنسان أنه لا يحصي، مفهوم القسط؟ مش تعريف الكلام على قياس، يحصي ما لا يظن أو يحسب العقل أنه لا يحصي، الخطرة والنظرة والنية والهمسة والهمة والعزم، حاجات ما انت في دماغك انها ما تتجابش، الميزان ما يجيبهاش، ميزان القسط يجيبها، مفهوم؟ انت في دماغك ان ايه؟ ان السرقه والكذبه والسبه واللطمه بينه ثقيله، لا، القسط يزن موازين الذر، زي ما نقول ميزان حساس عالي الحساسيه، الهواء في موازين كده لو المروحه شغاله تلاقيه عمال يقرا، لان تلاطم الهواء بيأثر فيه لفرط حساسيات، وفي ميزان ما بيحسش الا من اول 10 كيلو. مش ده حقيقه. الموازين اللي بيوزنوا عليها مثلا الطن ما لو حطيت على 5 كيلو ما يتحركش الميزان اصلا ولا يؤشر. عن حساسيته تبدع. مفهوم؟ لكن في ميزان بيزن ايه؟ بيزن لا جرام ايه؟ بيزن الجزء من الالف من الجرام. الجزء من الالف من الجرام. مفهوم؟ مش الجزء من المية، الجزء من الايه؟ من الالف من الجرام. فطبعا ده مثال في دنيوي، لا، الميزان الاخروي ادق من هذا بمراحل، بس انا بقرب لك حتى تعرف، مفهوم؟ والوزن يومئذ قسط، يعني ايه؟ يعني ما لا تظن انه يحصى وما لا تظن انه يوزن يوزن. فعشان كده لما تجمع ده مع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والذرة ده تقريب لميزان الدقيق، لأن الذرة هي أنثى، ما يعرف بالذرة اللي أنت بتسميه النمل الصغير، ودي وزنها دقيق جدا، الأنثى أخف من إيه؟ من الذكر في هذا المخلوق، مفهوم؟ الأنثى في مخلوقات كثيرة، الأنثى فيها أخف من الذكر، ومخلوقات الأنثى إيه؟ أكبر، دي يا خلق رب عز وجل، فتجد إنه إيه؟ إن هذه ان هذا المثال يساوي ماله، هذا المثال ماله لضرب دقة الميزان وحصر الاعمال التي التي يتقع من العمل. فعندما يقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلابد أن تعلم أن الدخول في دائرة الأمن شرطها السلامة من إيه؟ من الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر. وأما التفاوت في درجات الهدى الأمن والاهتداء فبحسب إيمان العبد وبحسب خلاصه مما ينقص الإيمان من الشرك الأكبر والمعاصي. الشرك الأكبر لأنه معلوم إن وإن كانت المعاصي لا تنقض الإيمان لكن إيه؟ تنقصه. وإن كان الشرك الأصغر لا ينقض إلا أنها تنقصه نقصا شديدا. تنقصه إيه؟ نقصا شديدا. نعوذ بالله من هذا وذاك. فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، وده سر جعل الجنة درجات، وده سر جعل النار دركات. فاجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق أو باجتناب، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها. يعني إيه مطلق الشيء والشيء المطلق؟ يعني إيه؟ لما يقول مطلق الإيمان وإيمان والإيمان المطلق يعني إيه؟ أو مطلق الكرم والكرم المطلق، مطلق الشرك والشرك المطلق، إذا كانت كلمة مطلقة قبل اللفظ وبعد اللفظ إيه معناها؟ إذا قلت الشيء المطلق، الشيء المطلق يعني الشيء التام الكامل، الشيء التام الإيه؟ الكامل. إذا قلت مطلق الشيء يعني إيه؟ جنسه، ما يكون منه، ما يكون إيه؟ منه. فلما نقول مطلق النعيم، الدنيا ليس فيها إلا مطلق النعيم، يعني من جنس النعيم. لكن النعيم المطلق في الجنة، مفهوم؟ فالإيمان المطلق يعني الإيمان التام الذي لا يخالطه لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا معصية، مفهوم؟ أما مطلق الإيمان هو كل ما يصح تسميته إيمان، مفهوم؟ كل ما يصح تسميته إيه؟ إيمان. فنحن عندنا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان، مفهوم؟ لكن عند النبيين والصديقين إيمان إيه؟ إيمان المطلق، مفهوم؟ إذن المطلق للمطلق، المطلق للمطلق، يعني مطلق الأمن والاهتداء. يعني إيه مطلق الأمن؟ أقول الأمن والاهتداء المطلق، الأمن والاهتداء المطلق لصاحب الإيمان المطلق، يعني الأمن والاهتداء التام لصاحب الإيمان التام. طب واللي عنده مطلق الإيمان يأخذ برضو من المطلق الأمن والاهتداء بشرط السلامة من الشرك، مفهوم يا إخوان؟ يبقى نفس القضية، يعني بشرح الألفاظ اللي ممكن تقرأها في أي كتاب، نفس القضية. مش احنا قلنا الدخول في دائرة الأمن والاهتداء لا تدخل فيها إلا بشرط الخلاص من الشرك الأكبر. طيب وترتفع فيها بحسب الخلاص من الشرك الأصغر والذنوب. يبقى لو واحد تخلص من الشرك الأكبر فقط يبقى له إيه؟ إيمان مطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها؟ مطلق الإيمان. يبقى له إيه؟ مطلق الأمن والاهتداء، جزء مفهوم من جنس الأمن والاهتداء. لكن واحد تخلص من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن المعاصي، ها؟ يبقى هذا إيمانه مطلق، فله الأمن والاهتداء المطلق. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة كما قال ابن القيم رحمه الله. فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها اللي هو إيه؟ المطلق. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء يعني إيه؟ شوف الكشور القرآن تجد أسلوبه بديع جدا جدا، ولو أنت من النوع اللي بيفهم معاني القرآن لا يمكن تسلق رأسه أو تدبر فيه أو التمارس ممارسة آياته، مش ممكن أبدا. تحس إن دايما تتغنى بيها، دايما معانيها زي ما تقول بترن في دماغك. شوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لآخره وتلك حجتنا آتيناها. شوف إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. أصحاب من دول؟ دول أصحاب الأمن والاهتداء، أصحاب الأمن والاهتداء، دول مش درجة واحدة. نرفع درجات في دائرة الأمن والاهتداء، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. شوف بقى هنا اختيار الاسمين، اختيار الاسمين اللذين يتوافقا والقضية المعلنة. لو قال ان ربك جبار عظيم مش غلط، لكن لا، بحكمة الاسماء تأتي تنها مش ايه مش بقى ايه ده. هو لو قال حكيم عليم رؤوف رحيم كل زباء، لان هذا الموطن موطن حكمة ايه حكمة وعلمة. ليه ده فوق وليه ده تحت وليه ده كافر وليه ده مؤمن؟ ان ربك حكيم عليم. اذا لم تدرك حكمة الرب في كيف أن إيمانك ناقص وغيرك زائد وأن هذا ضال وهذا مهتدي، فإن لم تدرك لا تنكر ولا تربط بين الإدراك والإنكار، تربطش، لأن حكمة الله عز وجل الذي قضت أن يكون هذا ضال وهذا مهتدي هذا حكم لحكمة لا يعلمها إلا هو، فإن لم تدركها لا تنكر. وده من أسرار الإيمان بالقدر، من أسرار الإيمان بالقدر. نرفع درجات من نشاء، يعني اسمعي ليه إبراهيم بقى إبراهيم وليه سيد بقى سيد؟ ليه سيد ما بقاش إبراهيم؟ ما بقاش في درجة إبراهيم؟ اسمعي ما هو دي سؤال، ما أنا بسأل نفس السؤال ده، تأكد الإجابة إيه؟ نرفع درجات من نشاء بناء على ايه؟ ان ربك حكيم عليم. طب انا مش فاهم الحكمة دي، مش عارف ايه الحكاية. ها لا تنكر، لانك لا تدرك، لانه شأنه اعظم، مفهوم؟ لكن ثقتك. ولذلك قال: اذا اردت ان تعرف سر القدر، اذا اردت ان تعرف سر القدر فتنبه لشأن من قدر القدر. اذا اردت ان تعرف سر القدر فتنبه لشأن من قدر القدر، مفهوم؟ ليه؟ مين هو اللي مقدره؟ ده مش مكتب التنسيق اللي وزع، فده جعل ده ضال وده مهتدي. ولو مكتب التنسيق كنت هتقول اه عشان مجموع ودرجات وفرق نص ملي وبتقتنع، صح؟ ما تقولش الظلام ده. فشوف قالوا 100، الطب خد 110 وانا جايب 109، 100 وايه؟ طب هعمل اكتر من كده، لكن برضه بتقتنع. لكن مع الرب تقعد تقول لما؟ ليه بقى؟ لان في وراك عدو مضل مبين لا يريدك ان تهتدي. فعشان تظهر هذا ثم تقول اذا كان مكتب التنسيق اللي قاعد عليه شويه بوالين مالهم؟ اه صحيح، هو على عقبيه مش عبد، ماله؟ بتقتنع بترتيبه واختياره، مش دي حكمه برضه؟ مش قائم على عله؟ ما الحكمه معناها ايه؟ الحكمه لغه من الحكمه، والحكمه هي ما يجعل للدابه ليتحكم فيه، ده عارف السرعه، ده اسمه حكمه، مفهوم؟ ليقوده حيث يجعله حيث يريد، دي اصلها في اللغه، مفهوم؟ ثم جعلت في المعنى الذي معناه انزال الشيء في الموطن الذي يليق به، ان تقول القول حيث ينبغي ان يقال، وان تمسك ان تفعل الفعل، ان تقدم حيث ينبغي ان تقدم، وان تقفل حيث، وان تعطي العطاء، وهكذا. طبعا جل شان الله عز وجل كحكيم، فكل حكمة لا تكون الى حكمته شيء، بل قالوا كل حكمة الى حكمته سفه. كل حكمة إلى حكمته، لما تعمل مقارنة تجدها إيه؟ سفة. فده يدل على علو. فإذا قدر المقادير ولم تسعفك يعني يسعفك إدراكك فإن لم تدرك فلا تنكر. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وعشان كده الناس اللي بيقولوا كان إبراهيم ينظر وعبد الكوكب وبعدين عبد ده لغايه ما ربنا هداه، شوف بقى الايه دي ترد عليهم: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. من قبل البعث. ليه؟ لان ربك عز وجل يصطفي لرسالات. يصطفي امتى؟ امتى؟ مش بعد ما يضل واهلك ويبقى خمار وبتاع بعدين ده يبقى نبي. لا، ده من وهو قبل ان يكون. مش كده ولا ايه؟ مش قدر الله ان يكون ابراهيم او محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة؟ في الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم: خلق الله القلم وقال اكتب، قال ما اكتب، قال ما كان وما يكون الى قيام الساعة. وان الله قدر مقادير كل شيء وكتب عنده قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فده مش معناها ان المسألة جت ايه؟ انه في وقت مؤول كده فبيبعت نبي، طب نشوف احسن واحد يعمل اعلان نجيب نبي. لا لا، مش ده مش اختيار الخلق. افهم عشان تتدبر الامور وتعلم ان ده ايه؟ ان الحكيم العليم، عشان تنزل الله عز وجل منزل تعلم. ولقد اتينا ابراهيم، شوف عيسى اوتي رشده امتى؟ في المهد، مش كده ولا ايه؟ في المهد. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكنا به عالمين، يبقى عالم بالكواكب؟ لا يقال. طب ما دي كواكب بلاش تتخيلها بقى، انما تقعد حتى فار. مش بضحك، في واحد حدثني انه قرأ، مش عارف انا سافر وشاف بنفسه، لا في الهند يعبدوا طوائف، انا قلت اخبرت قلت لك مره يعبدوا الفار. وطبعا لما الفار يخش بيتهم ويرقد في يرقد في الحاجه يبقى ليلتهم سعد، ليه؟ الرب دخل عندهم. نسأل الله العافيه والسلام. اضحك ولا لازم تضحك، لانه فعلا لما انما استزلهم الشيطان، استزلهم ذل. مش ده ذل؟ انت بتضحك اهو، بتضحك عليه ليه؟ لان ده ذل. استزلهم الشيطان والعياذ بالله. وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه: ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. نفس الكلام، اجمع الايه دي مع ايه؟ مع الايه اللي قراناها من الانعام. اذ قال لابيه، اذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة. هنا برضه اذ قال لابيه وقومه: ما هذه التماثيل. نفس القضيه، القرآن يعرض القضية الواحدة بأكثر من سياق ليكون في ذلك بعض الحكم، بعض العطاء، بعض الهدى. ما قضايا بقى قرآن وأعاجيزه وهداه، ما هو كلام رب العالمين. فنفس المسألة قبلها ايه؟ آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين إذ قال. يبقى ساعة ما قال كان على رشد ولا على ضلال؟ يبقى مش ممكن يبقى نظر، كلام خطأ، كلام خطر عظيم جدا، ضلال نسأل الله عليه وسلم. خد بالك من الكلام ده. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. هنا دخل معهم في مناظرة متعلقة بإيه؟ طيب تعالوا نشوفهم واحد واحد. طب تعبد إيه؟ لا طب أهو قدامك أهو ماشي. مش تقول ده ربنا؟ ماشي ده ربنا يا عم ماشي. فهو بعدين مش بضحك زي ما الواحد يقول لك عبد الله تقول له ماشي ابن الله. طب أمال أبوس أبو ليه؟ بهدل وتمرمط. ولما تقول له ماشي ابن الله مش بتقول له كده عشان أمنت، إنما على سبيل إيه؟ التنزل للمناظرة. هنا بقى المناظرة بطريق آخر. المناظرة بطريق آخر. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لا عابدين. خد بالك من دائما يقول إيه؟ يقول انتقال المسؤول عن إجابة السؤال دليله فساد المذهب. يعني ما واحد يسألك إيه اللي في وشك دي؟ تقول له أصل أنا طالب في الجامعة، إيه الموضوع؟ لكن يبقى أنت خبل. أنا بسألك على إيه؟ تقول له دي لحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة وما الأمر بها على الوجوب والخلاص. فهو بيقول لهم ايه التماثيل؟ يقول له مثلا ده كذا وده له صغير وده له كبير وده له متوسط وده لسه بيتخرج. يفهموه؟ لا، هم عالموا ان السؤال ده الاجابه عليه. ها قالوا ما سالناش، احنا ناس ماشيين ورا الايه. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ هتضيع وقتنا لان دول وراهم شغل، وراهم عكوف على الاصنام. فايه شو بقى يعني في دماغه انه ايه؟ انه يعني لا قدامه قضايا، يعني راجل مشغول، يعني راجل صاحب قضيه وصاحب دعوه وصاحب. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن انا على ذلكم من الشاهدين. ده اسمه توحيد ايه؟ توحيد ايه ده؟ ربوبيه. قال بل ربكم، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. خد بالك، وانا على ذلكم من الشاهدين. ما بينساش نفسه ان هو يقيم نفسه على مقام التوحيد، لان ده داعي فعايز لازم يكون على بينه. تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. فجعلهم ذبابا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. احنا عارفين ان في واحد مخصص للموضوع ده، فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. طب ليه على اعين الناس؟ لان اصلا الموضوع كله هجس وهلس، فالاستنصار بايه؟ بالراي العام. شوف الناس دي غلطانه، غلطانه الدفه الدفه. هو مش مفيش ايه مجرد راي العام هو يقول كده، لانه القضيه اصلا هلس اصلا. زي ما فرعون عمل برضه ايه بقى موسى يقول له هو مش لاقي اجابه، محتاج يعمل ازاي؟ الا تسمعون؟ يعني ما حدش منكم يرد. انا مش هو مفيش رد. ده فساد القضايا، لانه الحق ابلغ. حتى لما يجي واحد في مساله وكانت المساله عقائديه عظيمه جدا، تبص تلاقي ايه مخبط شمال يمين، والقضايا العقائديه محتاجه يعني محتاجه ان يصل الانسان فيها ويجاهد نفسه لتم دليل. دي مسائل يعني ابيض واسود، لان لو تركت القضايا العقائديه للخلاف يبقى على الامه السلام. يبقى انت لو اشركت يبقى رضا، لو بقيت مشرك يبقى كويس جدا، احسن ما تكفر اهو. لان القضايا العقائديه مالها؟ مختلف فيها، فانت مسكين احترم. لكن لا يمكن ابدا، لا يمكن، لا يقال ذلك ابدا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. طبعا بعض الناس لما بيتناولوا الايات دي بالتفسير بيتكلفوا تكلف فظيع بعيدا عن المنظور العلمي. يعني بعض الناس يقول لك ايه قال بل فعلهم كبيرهم هذا، ويشير باصبعه يعني اشاره ان هو ايه كسرهم، كان ماسك المعول واصبعه ده اللي ايه اللي كسرهم. ابدا، بل يعني منطوق الايات بل وما جاء في الاحاديث يبين ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ذلك على سبيل احراجهم، وانه ترك كبيرا زي الايات الاول لعلهم اليه يرجعوا، لعلهم اليه يرجعوا. ادي الاصنام وادي الكبير بتاعهم. طب مش ده له؟ طب سرهم يتكسروا ليه؟ ليه ما امشي حتى ولا دافع عنهم؟ بلاش انه يحمي غيره، يحمي نفسه. يحمي ايه؟ نفسه. هم كل ده ما فيش مشاكل عندهم. فلما قال بل فعله كبيرهم هذا كان على سبيل الزام الخصم، ده بيسموه ده ده ده من ضروب الكذب، ده من ضروب الايه الكذب. لكن الذي جوزوه في المناظرة ليلزم الخصم بما يرده للحق، ليلزم الخصم ما ايه يرده للحق. يعني ممكن مثلا واحد بتنظره تصف تقول له انت ايه رأيك بقى، انا جاي دلوقتي مثلا يعني انا جاي حالا دلوقتي من الهند، يقول لك ازاي، تقول له طاير جاي طاير كرامة، يقول لك لا مفيش حاجة اسمها كرامة طاير، تقول له ما ليش معنى انت بتقول ان انا جاي طاير ولا مش عارف فلان بيطير ولا النحس بيطير. فده ايه انت لما قلت ذلك ليه لتبين له فساد. فابراهيم عليه السلام كما ثبت في حديث البخاري عن حديث ابي هريرة اخرجه البخاري في كتاب الانبياء، شرحه في كتاب الانبياء وان كان خرجه في اكثر من موضع، فقال ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، وتقال كذبات وكذبات، مفهوم؟ لانها كذبة وايه وكذبة، زي ركعة ركعات، ركعة ركعات، كذبة كذبات. وكانت في الله، شوف الحديث، وكانت وفي رواية والله ما كذب، والله ما كانت في ذات الله. الأولى قال كبيره، قال ايه بل فعله كبيرهم هذا، وعرفت ليه. والثانية أنه قال إني سقيم، لما نظر في النجوم قال لهم ده ايه الحكاية، وبرضو على سبيل ايه التنظر، وده على سبيل إلزام الخصم بمذهبه. والثالث أنه لما نزل مصر وكان فيها ملك ظالم إلى آخر القصة، أنه أراد أن يأخذ منهم رأته، فلما علم أو أخبره أحدهم وأحس ذلك وكان يعلم أن هذا الملك يأخذ المرأة إذا عجبته، قال إذا أتيتيه فقولي أنك أختي، فإنه ليس سواي وأنت لا أعلم بهذا على الأرض سوى أنا وأنت على الإسلام، على الإسلام يعني أخته في الله، أخته في العلماء أوله سوى أنا وأنت في الأرض. قالوا لعلها الأرض اللي هو الخاص وعامل ربي خاص لا أرض مصر، وإلا فقد آمن بإبراهيم قبل نزول مصر بعض الناس، بعض الناس قالوا بصريح القرآن، فقالوا كيف قال أنا وأنت ما أعلم من مسلما إلا أنا وأنت، إلى آخر الحديث. حديث وقت تعلم القصة أنه لما هم بهاجر بصارة، معذرة، لما هم بصارة فشلت يداه قال أدعو الله أن يفكني ولا أصيبك بسوء ثلاث مرات، طبعا لأن الكذاب من وعد، فلنا أعجبته وكانت على أجمل ما يكون، فهم ثلاث مرات، فقال الذي أتى بها ما أتيتني إلا بشيطان، خذها أعطها خادمة، فأعطاها أو فأخدمها هاجر، فأخدمها هاجر، فكانت هاجر عطاء من هذا الملك الذي الذي أراد بها سوءا، ثم لما رأى فيها ذلك فهاجر. وهذا كما تعلمون صارت زوجة لإبراهيم عليه السلام مع سارة إلى آخر القصة التي تعلمونها. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذه الايه سمي الكذبات، وهي في الحقيقة ليس فيها أركان الكذب المذموم، ليس فيها ايه. ويمكن تحريف الشفاعة اللي يعرفوا منكم أن الناس لما يأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون أنت أبو الأنبياء وخليل الرحمن فاشفع لنا عند الله، فيقول إني ايه قد كذبت ثلاث كذبات. هذه المقولة من هذه الكذبات التي عدت على هذا المقام، هذه المقولة وهي ايه قد فعله، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فراجعوا لأنفسهم، خد بالك بقى، أنت لابد أن تعلم أن الهدى هدى الله، ولابد أن تعلم أن الحق قد يظهر لعبد من العباد ولا يلتزم به، ولذلك دائما تفتقد إلى الله عز وجل في أن يهدي قلبك، لأنه لا يهدي القلب ولا يشرحه للحق إلا الله. ممكن الحق يعرض عليك زي ما شفنا، يعني من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أناسا كثيرون عرض عليهم الحق ورأوا معجزات رأي العين، وطالعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشأنه وأمره وكلامه، وسمعوا القرآن ساعة نزوله أو بعد نزوله بيسير، ومع ذلك لم يؤمن لأن الله أغلق قلوبهم. هؤلاء أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليهم حجة دامغة من أنفسهم. هم يعظمون هذه الأوثان، قبل ما يخسرها قال لهم هل ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. وهنا برضو يقول لهم تالله إيه، إنكم لفي أنتم وأباؤكم لفي ضلال مبين، ومع ذلك لا يستجيبون. مش قضية مش النظر، فيش قضية بقى النموذج العملي والحجة الدامغة إنهم يأتوا فيجدون المعبودات التي يلتمس فيها النفع والضر لغيرها، والتي هي البركة، والتي هي أسباب الخير وأسباب الرزق وأسباب العطاء وأسباب النفع وأسباب الضر، يجدوها وقد أصابها أشد الضر، مفهوم؟ ومعهم إيه؟ كبيرهم، ولا لم يدفعوا عن أنفسهم ذلك الضر. فلما جم وشافوا الموقف وقال لهم طب اسألوا ده، اسألوا ده يعني إيه بقى؟ يعني المفروض ان دي مسألة بسيطة يسيرة، ما هيش مسألة نفع ولا ضر، ولا مسألة كشف ضر، ولا مسألة جلب خيرة، مسألة مجرد مين اللي عمل ده هيخبره، ده إله في نظرهم. يعني المفروض ان اكبر من الآدمي، يعني لو آدمي كسيح، حتى لو آدمي كسيح وكان مكانه هيقول له مين عمل كده، هيقول له فلان، صح؟ لكن ده في نظرهم ايه؟ إله. ومين ده كمان؟ الكبير. حتى لو كانوا الباقي عجزة ده مش عاجز. فلما التمسوا العجز المطلق والإصابة المطلقة فيهم وهو الكبير لم يحمي نفسه ولم يحمي غيره ولن يستطيع أن يخبرهم، فكأنهم فاؤوا نفسه، فاؤوا يعني معناه إيه؟ ده بيسموه وضوح الدليل بحيث لا يقبل الإنكار. ما شفنا مع النمرود بهت صح؟ لكن لم يؤمن صح؟ هؤلاء شوف بص عشان تفهم بس مسألة مهمة، أنه قد يستدين للظالم الحق ولكن تأبى عليه نفسه ويأبى عليه كبره ويأبى عليه شيطان القبول، مع أنه إيه؟ يظهر له جليا، قد يستبين الحق ويظهر له جليا لكن يأبى. مش القضية أن أنت إيه؟ تقول نفسي بس يعرف الحق، لا ده يعرفه ويستبين منه ويتأكد ويلمسه بكل حواسه، يعني المسألة خلاص، ولكن العداوة محي خلاص برضو مغلق. شوف هنا لما جمعوه قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مجرد النطق، احنا مش عايزين منهم لا نفع ولا ضر ولا، بس مجرد إن كانوا ينطقون. فرجعوا يعني انتبهوا، يعني ظهرت القضية جلية، يعني صاروا ألمس للحق وأسبابه، يعني زي أول ده كلام مظبوط وكلام تمام، العملية كده وضحت. يبقى المنتظر إيه بقى؟ الإيمان. شوف فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أظن أنت لو بتشوف كده بتقول إيه؟ زي ما بيقولك ديانة كانت أسلمت ليه؟ ده كانت بتقضي تبرعات للي مش عارف اليتامى والمساكين، وكان مش عارف بتعمل ايه، ولبست اشارب ابيض ومش عارف ده عملت ايه وسوت ايه، خذل وضياع الولاء والبراء في الامه، ضيعت مسح وطلعها في وسط مسح، فبقت الامه ممسوخه لا عارفه تمشي ورا اليهود ولا ورا النصارى ولا ورا الشيوعيين، مش عارف تمشي فين. شوف يعني امراه داعره كافره ماتت على الزنا والفجور والشرك، وبعدين يبكوا عليها ويقول لك ده ايه، ده كان بالقبات ومختمرين وملتحين والامه العربيه والملوك والرؤساء، يا لطيف يا رب. ليه؟ يقول لك اصل انت ما تعرفش كانت بتعمل ده، كان ليها ايادي بيضاء، ايادي ايه بيضاء، ما فيش ايادي بيضاء اكتر من ايادي الصليب الاحمر، يبقى الصليب الاحمر كلهم ايه اسلموا، يقول لك يا اخي ده فيهم خير اكتر منك. شوف ده معيار ايه، معيار الخبل لا يسمى الا الخبل، حتى وان كان الجامع كده بيصلي ويصوم وسماسك مصباحه خبل. شوف دول عملوا ايه، يعني زي ما تقول خلاص هم قالوا بعض صحيح يعني ظالمين، يقول لك ده فيهم خير هم خلاص سنه وهيسلموا، لكن ايه اللي حصل، ايه اللي حصل اهو شوف بص، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ده انتصار لمين ده؟ لابراهيم عليه الصلاه والسلام، واعتراف هم اللي هو ما عملوا لهم انتوا ظالمين من يوم ما اتولد، لكن ده هم اللي قالوا خلاص وشهد شاهد اي نعم خلاص ده من نفسهم بقى فاهمين، ده هم شهدوا على انفسهم. ثم نكسوا، شوف انظر، فليس استبيان الحق او لمس اسباب الهدى الا ان يشرح الله القلب والصدر ويهدي، من يهدي الله هو المهتد. افهم، وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. ليه؟ كأي من دي الجمع، أي يوسف للجمع كم كبير جدا. لماذا؟ لأن الله لم يهديهم، لأن الله عز وجل حتى وإن تلمسوا أسباب الهدى، زي ما واحد يقول لك أنا عارف والله إن كلامك صح وعارف تعمل إيه، مش قادر، مش قادر أبطل الحاجة الفلانية دي، مش قادر، يبقى أنت فعلا انقلبت ورجعت وعرفت انك ظالم، ثم نكست على، طبعا كله بقدره كله بدركته، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تضحك علينا ده بعد ما تبينوا ان هم مفضوحين وان هو شوف والله كلامه صح، ده احنا شويه مغفلين مش بلغ. طيب وبعدين رجعوا بقى بعد ما اعترفوا انتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شوفوا بالك لحظه، يعني تبين لهم الهدى ولا لا، واعترفوا بظلمهم ولا لا، لكن من يهدي الله فهو المهتد، هذا دأب الظالم وهذا دأب العاتي والعياذ بالله. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضر. خلاص بقى هو دلوقتي كلامه هينزل منهم منزل ايه البيان، لان هم شاهدوا ان كل ان دول ايه ان دول ما فيش منهم رجع. قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. افلا تعقلون، ده عند مقام التعقل، مش احنا شرحنا مقام التعقل ومقام التذكر ومقام التقوى، شرحنا الكلام ده مقام الايه التعقل، هنا مش تعقل المجانين والعقلاء، تعقل الادراك الرشد، تعقل الرشد. يعني انت لو ما بتفهمش، انت اللي بعيد ما بتفهمش، مش عارف اقول لك انت ما بتفهمش، مش ما بتفهمش يعني غير مكلف، لكن ما انتش عارف ده من ده، لو حطيناك وادينا لك عشان تتصرف بتلخبط وتخرب، فدول نفس الحكايه، لانهم تلمسوا اسباب. فقال اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون الى اخر الايات. وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومي ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فما ظلوا لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الإجابة إيه بقى؟ ينفعوا أو يضروا أو لا؟ قالوا إنا وجدنا، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك فعلوا. ودي بيسموها يعني حجة الضال، اللي هو بيسموها الأصوليون بقى تقوية المذهب، تقوية المذهب بفعل أهل الصلاح له، تقوية المذهب بفعل أهل الصلاح له مع خلوه من دليل في الكتاب والسنة. مفهوم؟ يقول لك تقول له ليه بتعمل كده؟ ده منهي عنه ده كده، بيقول لك لا ده الشيخ فلان بيعمل، زي ما تقول له مثلا مسجد اللي فيه قبر، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة، يقول لك ما الشيخ الشعراوي بيدرس في الحسين. نفس المنهج اللي هو ايه؟ تقليد، تقوية المذهب بفعل أهل الصلاح في نظره، كل واحد بيقاوم إيه؟ لأن الصلاح اللي عنده هو أهل صلاح مش عند غيره، لأن الأباء عند دول أهل صلاح. قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. شوف الدقة، إلا رب العالمين. برضو دي فيها ثلاث حاجات، الأولانية منطق لا إله إلا الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. عدو لي يعني إيه؟ لا إله إلا رب العالمين إلا الله. طيب دي واحد، والثانية شو بقى هو لما قال لهم أنتم واللي بيعبدوا أبائكم؟ طب ممكن يكون الأباء فيهم واحد كان مهتدي، كان على الفطرة، كان على أثار الأنبياء من قبل إبراهيم، يكون بيعبد ربنا صح ولا لا؟ وبقول لهم انتوا اللي كل اللي بتعبدوه واللي بيعبدوا ابائكم من قبلكم كلهم عدو لي الا يعني لو كان في هؤلاء الآباء من يعبد الرب فأنا لا أبرأ من الرب، أنا ببرأ من كل ما سوى الرب. مفهوم؟ مفهوم ده؟ فإنه إيه؟ بيدقق، لأنه دائما نقول إن لا إله لا يدخل فيها الله، لا إله لا يدخل فيها الله، فالمستثنى لا يدخل في المستثنى منه. اعرف القضية دي كويس. احنا لما نقول لا إله مش داخل فيهم ربنا، بحيث انك بتكفر الأول وبعدين ايه تؤمن، بل لا إله خاصة بغير الله، وبعدين إلا الله من باب الإثبات بعد النفي عما سواه. مفهوم؟ فهنا نفس القضية لما قال ان احنا بقى التالتة لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه. فلما قال اني شوف هنا بيقول ايه، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، كلكم واباؤكم كمان، كل اللي كانوا بيعبدوا اباؤكم عدو لي انا بريء منه الا رب العالمين، سواء بقى خاص به هو او استثناء مما تبرأ منهم. الذي خلقني، شو بقى دايما يا اخوان بيسموه ده، دي قضية هناخدها بس برضو واحنا في الايات هفكرك بيها لما ناخدها عشان ما نعيش تاني ونطول. دايما في رب بين توحيد الربوبية وتوحيد الالهية، وده بيسموه تلازم، تلازم بين الربوبية وال، دي قضية هنشرحها ومهمة جدا، تلازم بين الربوبية والالهية. لماذا الله هو الاله وحده؟ لانه هو الرب وحده، لا يصح ان يكون اله الا من كان رب، ولما لم يكن رب سواه فلا اله الا شكرا ليه، لما لم يكن رب سواه فلا اله الا هو، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه هو المقتضى الشرعي انه لا يكون اله الا من كان رب، حتى اذا فزع اليه امن امن المفزوع، حتى إذا ما استعيذ به أعاد، حتى إذا ما سئل أعفى وأجاب، حتى إذا ما استنصر به نصر، لازم صح ولا لا؟ طيب من المعلوم المتقرر بالدلائل الحسية والفطرية والسمعية بل والتجريدية المحسوسة أنه لا رب إلا ما فيش غيره، ليس هناك اثنين ولا ثلاثة، هو واحد سبحانه وتعالى أحد. إذن فكان لزاما فكأنه بيعلم لماذا لا يعبد إلا الله؟ لماذا؟ لماذا بيحقق توحيد الإلهية؟ ليه الإلهية في الله وحده؟ ليه بيبرأ من كل معبود سوى الله؟ ليه جعل العبودية لله وحده؟ ليه؟ الذي خلقني فهو يهديني، بل خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، بداية ونهاية، بداية ونهاية، وما في الوسط، ما في الوسط، شو يعني البداية خلقني والنهاية يموت يميتني، مش كده يميتني، طيب وفي الوسط بقى يهدين ويطعم ويسقي ويشفي، مش ده الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقي، ده كلام فيهم بالهم هم، هو شوفوا بقى هل دول وكبرهم وغيرهم وغيرهم فيهم من يفعل ذلك؟ ها؟ هل من شركائكم من يفعل ذلك؟ لا فيش. الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي ده كمان إيه؟ مش بس القضية تنتهي عند الإماتة، ده لسه في قصة أطول من الحياة، لأن أنت هفقر في الآخرة من إيه؟ أشد فقرا في الآخرة من الدنيا، لأن في الدنيا عدم قضاء الحاجة هيعمل فيك إيه؟ هيعمل فيك ايه في الدنيا؟ هتجوع، هتعطش، هتمرض، مش كده؟ هتتألم، هتتعرى، هذا غيرك هتعتقده في الدنيا، لكن اذا لم تقطع حاجتك في الاخرة فجهنم وبئس المصير. يبقى ياخد بالك، يبقى ما هو الفقر على قدر الحاجة، يا فلان سلف لي 100 جنيه لحسن ده متورط توريطة جامدة، قال له ما تلفكش ايه اللي يحصل لك؟ مش جهنم وبئس المصير، اه هتتبهدل، هتتسجن، هتتحبس، هتتضرب، مش عارف ايه كذا، هذا طبعا ده شيء انت مفتقر فيه، فالحاجة على قدر الايه؟ الفقر، صح ولا لا؟ قدر العوز، فيبقى العوز اللي في الاخرة والفقر اشد ولا في الدنيا؟ الاخرة اشد، فشوف هو في الدنيا هو اللي قاضي الحاجات، وفي الاخرة والذي اطمع والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بالك اللي هو الفقر الأشد، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش ده الخسارة أشد؟ مش ده الفقر أشد؟ طب وإن لم طب ما نجحتناش وديتنا عيال وأكلتنا هنجوع ونتشرد، بس التشرد والجوع ما يجيش شعرة جنب إيه؟ جهنم وبئس المصير، صح ولا لا؟ فشوف على الفقر، فالفقر في الآخرة أشد. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه، خد بالك بقى من الآيات دي، إذ جاء ربه بقلب سليم. لا أسباب سلامة القلب، دي الآيات اللي جاءت بعد البيان اسمها تعليلية، وكأن ده برضه ليك أنت. إذ جاء إبراهيم عليه السلام فعليين، وأنت نفسك مثال عملي عايز تمشي، خاصة وأن الله عز وجل قال لك ليك أنت وليا كل واحد بعينه باسمه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومي آخر الآيات، فيبقى إذ كانت لكم، مش ده خطاب ليا ولكل واحد بعينه، فأدي الأسوة. فهو بيقول لك اعلم إن إبراهيم بلغ ما بلغ بسبب إنه جاء ربه قلب سليم. فأنت هتسأل هنا سؤال: إزاي؟ إيه اللي حصل؟ إذ قال لقومه، يعني كأن السبب سلامة القلب الموقف الإيماني الذي وقفه. إذ قال لأبيه، خد بالك من تقديم الأب، لأن الأب أشد أثرا وحرجا وسلطانا، مش كده؟ ومع ذلك إيه؟ لم تأخذه في الحق لومة لائم. وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا كذبا وافتراء، آلهة أئفكا آلهة، آلهة زور، أسماء باطل ضلال، آلهة دون الله تريدون. خد بالك من كلمة تريدون اللي هو القصد، توحيد القصد والطلب، تريدون الإرادة، فهم؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، للمناظرة. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فتولوا عنه مدبرين. المناظرة دي ما جابتش معهم نتيجة، جتتهم من الحد، فانتقل. شوف لا يأبه لا يأس لما عمل المناظرة دي، ده في موقع غير موقع الأصنام، صح؟ احتل عليهم ونظرهم وألزمهم بالحجة، فبرضو ايه؟ تولوا عنه بعد استبيان الحق مدبرين. طيب فراح يلزمهم بمسألة ايه؟ الأصنام وتكسيرها وكبرها ومشابه. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا الجواب ساعة ما يحتاج فيك ايه؟ ما فيش إجابة، هو دي الشأن وهذا هو الداء. ولابد أن يبتلى، يبقى من جهة موقف للظالمين معه بأنه ما لا حجة إلا إهلاكه، والموقف إيه؟ وابتلاء من الله ليرفع له الدرجة ويميز صدقه عند ربي عز وجل، إلى آخر الآية. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، شوفوا بالك الأمثلة كلها، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ده في إيه؟ في إثبات الصفات لله عز وجل والتراء والتلازم بين الربوبية والإلهية، كأنه يريد يقول له: يا أبتي إنه لا يعبد إلا من كان يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا، صح ولا لا؟ فهو بيقول له مقومات المعبود. لما طب أنت ليه تعبد إلا بيسمعش ولا بيبصر ولا بيغني؟ ليه؟ لأن أنت حدك مع المعبود إنه يسمعك ويبصرك ويغني عنك شيئا في الدنيا والآخرة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم والسلطان، يعني بتكلمش من عندي، لأنه هو هيقول له إيه؟ يعني أنت فزلوك لوحدك طول العمر ده الناس كلها، زي ما أنت فيه تتكلم في مسألة شرعية، طبعا دي مسألة عظمى، لكن نفس الموقف. ليه قدر ليه إني جاءني من العلم حتى لا ينسب القول إليه؟ مش كده ليه؟ لأن لو نسب القول إليه هيقعدوا مع بعض يقولوا إيه؟ والله بص يا إبراهيم، أنت ولا آبائنا إذا كانت العملية بالرجال بالشبر بالكوريك والغلاء يبقى لا هم أكثر وأنت لا، صح؟ انما لا، ده هو نفع، يعني المساله كلها ايه؟ اني قد اوحي الي، مش دايما نقول كده، اني قد ايه؟ اوحي الي، هي دي القضيه، مش ان انا اقول لكم انا بقول لك انا بقول كذا اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني بسلطان العلم مش عشان خاطرنا فاتبعني اهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. وده اللي خلى العلماء يقولوا ان الطاغوت هو الشيطان الطاغوت هو الشيطان وكل ما يدعو اليه من عبادة الباطل. يعني الشيطان هو رأس هو كل طاغوت اذا كان السحرة اذا كان الجبت اذا كان الاصنام والاوثان طاغوت اذا كان الفراعين طواغيت اذا كل ده مين اللي بيروح بيه مع ان هو كان بيعبد اصنام لكن شوف قال له ايه وكأن هذا ودي سر بقى يدعي المقابلة بين الرحمن وبين الشيطان لان هما الاحزاب اثنان الاحزاب اثنان لا ثالث لهم حزب الله وحزب الشيطان فيه. فكل من كان على الصراط السوي فهو حزب لله كما سمى الله حزب الله وكل من استزل عن الصراط السوي فهو حزب الشيطان. وطبعا الحزب فيه زعماء وفيه وكلاء وفيه امين الحزب وفيه مش عارف ايه وفيه المشيعين وفيه اللي مشترك في الحزب مش عارف ليه زي ما قال ابن القيم حامل المشركين ومقلبين مش عارف ليه لكن هو ايه هو برضه في الحزب مش داري ليه فمش كله مع رتبة واحدة مفهوم ليه. فهنا يقول يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ودربت زي ما قلنا دايما ما بين الترغيب والترهيب وما بين الايه ما بين المسلك العقدي لأن الإيمان بالغيب من مقتضى المسلك العقدي ولا يكون ولا يعين العبد بعد الله عز وجل على التماس أسباب النجاة إلا الإيمان بالغيب. عشان كده قالوا لولا الإيمان بالغيب ما عبد أحد لأننا لما قلت تقول أخش النار أنا ما عنديش ما أخش النار بسببك فين النار شوفنا نار أن مؤمن إيمانا جازما إن هذا يؤدي إلى النار. يقول لك يمكن ربنا جعل فيها خير ونخش الجنة بسبب عمل زي ده يبقى كأنه إيه شوف هذا استحضار. ولذلك دائما يأتي الترغيب والترهيب يعمل ده وتقدم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي. ترغيب هم ترغيب مع العمل برضه مسك القويم ولا ترغيب وبرضه ولا ترهيب ولا ترهيب زي ما في الأول في في في في عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هو العمل هو المسلك القويم هو والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غفورا. شوف مستحضرين ايه مستحضرين ايه افهم. وده طبعا خلاف اللي يقول لك افهم الكلام كويس خلاف اللي يقول لك ايه انا لا اعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك انما حبا لذاتك. خد بالك طبعا الكلام ده هو لا ينفع لا شرعا ولا وضع مفيش ده كلام دجل دجل مش بمعنى حرام او باطل لا ده حتى كمان كقبول عقلي مش حد في الدنيا الا ما بيعبد الله عز وجل بالمقالات اللي يجتمع في كل عمل مقامات الثلاث الخوف والرجاء والمحبة. فيقول لك من عبد الله خوفا من عذابه فتلك عبادة العبيد ومن عبد الله طمعا في ثوابه فتلك عبادة التجار ومن عبد الله محبة لذاته فتلك عبادة الفجار ولا ايه ولا الاحرار هي الفجار مش الاحرار. ده كلام ما يقولوش ده مجانين. لماذا؟ لان احنا قلنا للراجل اللي هو بيعبد الله لذاته نقول له بتعبد ربنا لذاته ليه يقول لك عشان بأنس بيه. طيب يعني افترجوا انسوا طيب ليه ما تعبدوش يقول لك اخاف ان افتقر لانسي يعني انت خايف عايز تقول يعني انت مقبول طب ما انت خايف اهو اذا ما يبقى انت ايه ترجو امرا وتخاف ايه امرا يعني تخاف ذهابه خلاص. الله عز وجل استعبد خلقه بالمقامات الثلاث واثنى على من يعبده بالمقامات الثلاث لما قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ده ذكر الصفوه ولا ذكر الرديء؟ ذكر الصفوه الذين نسال الله ان يجعلنا منهم مش كده ولا ايه؟ ولذلك اضافهم الى اشرف اسم من اسمائه بعد اسم الله وهو الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. شوف ها عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. شوفوا بالك ده مسلككم. وتاني فايجي يقول لك ايه ده شهيدة الحب الإلهي، شخصيات وهمية الغرض منها تحليل الأمة من عقيدتها حتى في مقتضيات العبودية بين الولاء والبراء. لكن لابد أن تعلم إن الخوف جعله الله عز وجل أن خلقك من مركب، ويعلم أن الصوت المؤلم يدفعك، ويعلم أن الرجاء المسعد يجذبك. لازم أنت فكر، يقول لك يا فلان اللي بيقعد ساعتين في الشغل زيادة في حوافز، تبقى عمال تبعك في عينيك وركبك مخلعة وبتاعه، وعمال تقول اه لساعتين باتنين جنيه في ستين جنيه في الشهر اسد بيهم اللي مش عارف ايه، او عم تصبر. ليه؟ لانه الجزاء ماله يجذب فيك الاسعاد. وبعدين يقول لك انت لو غبت مش عارف هتعمل ايه، واليومين غياب تترفض، ولا مش عارف تخسر نص شهر، تلاقي نفسك سخن ومقايم من العافية وقايم تجرجر في ركبك. لكن لازم تروح. ليه؟ فهو ده تركيب. ولذلك يقاد الناس اما بالخوف واما بالرجاء، اما بالخوف واما بالرجاء. كلنا بيستشعر ذلك، كلنا بسبب الخوف مش قادر يلتحم، مش قادر، مش عارف تعمل، مش قادر تلبس النقاب، مش قادر يلتزم، مش قادر يصلي حتى في الجامع. الخوف مؤثر، صح ولا لا؟ مؤثر. لو كان الخوف ملوش سمع عباده الاحرار في دول، اشمعنى عباده الاحرار مع الله عز وجل بس؟ طب دول مش عباده الاحرار ليه؟ لان الخوف مؤثر، مش حاجه اسمها ما يخافش، فاهم ولا ايه؟ فالله عز وجل استعبد عباده بالمحبة والخوف والرجاء. لكن قد يقعد لازم ثلاثة، لازم في كل لحظة عند أبي بكر عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخوف والرجاء والمحبة. لكن قد يعزم جانب على ايه؟ على آخر. فقد يكون في عباد محمد صلى الله عليه وسلم جانب الحب أغلب للخوف والرجاء. لكن موجودين الخوف والرجاء ولا لا؟ ها؟ موجودين. وقد يغلب جانب الخوف عند من؟ التقوى. التقوى أن تعمل الرجاء في موسم الرجاء، وأن تعمل الخوف في موسم الخوف. فإن اضطرب الترتيب وأعملت الخوف في محل الرجاء وأعملت الرجاء في محل الخوف كان الخراب. فإن أعمل العبد الخوف في محل الرجاء إيه؟ قنط. يعني مثلا ساعة الرجاء هي ساعة العمل، تبقى عندك وقت هتذكر هتقرأ هتسبح، تنزلك الخوف بقى يستبد بيك وشيطان يحدثك انت هتصلي على ايه؟ انت مش عارف ذنوبك وناس اللي انت عملته. وبعدين فايه يجي في اللحظة دي اللي هو المفروض يعمل فيها الرجاء يعمل فيها ايه؟ الخوف. فيحصل ايه؟ يقنط. ويجي في لحظة الخوف اللي هو عند استبداد الشهوة واستبداد أهواء النفس من ظلم من طغيان من كبر من ميل لمحرم في مال أو عرض أو فرج أو مشابه، يوم يعمل إيه؟ يعمل الرجاء. يقول لك يا عم رب غفور رحيم، أهل الكبائر في مش في جهنم، أهل الكبائر لا يغفر، إن الله يغفر ويشرك الوزاد بقى لو أنت إيه لو بيحضر درس ويروح خاربها واستغل. ما هو ده من ضل بالهدى، من ضل بالإيه؟ بالهدى. فيقول لك يا أخي أصحاب الكبائر مش، فيتجرأ على الكبائر باسم الإيه؟ باسم الرجاء. فإذا أعمل الرجاء في محل الخوف طغى، وإذا أعمل الخوف في محل الرجاء قنط والعياذ بالله. وكلا الأمرين في حق العبد يرضياه سوء المهالك والعياذ بالله، يهلك، صح ولا يهلك. فلابد أن تعمل الخوف في محل الخوف. ربنا بيخوف العبد الهون، ما بيخوفش المطيع اللي تتجافى جنوبه عن المضاجع، لا، بيخوف من طغى، بيخوف من اتبع نفسه هواها، مفهوم؟ من مال مع الشهوات، مفهوم ولا ايه؟ بيخوف اولئك. فانت تعمل الخوف هنا، تعمل الخوف سواء الخوف من الفضيحه، سواء الخوف من اخذ الله، سواء الخوف من تحويل القلب. انت الان قلبك معاك وفي بعض الخير ممكن ايه يختم عليه، فتلاقي نفسك عربيت مستحيل فاجر ماجل، مفهوم؟ فضلا عن الخوف مما أعده الله للظالمين في الآخرة، المخاوف مخاوف كثيرة جدا، هذا بعضها. وكذلك ترجو ثوابه، ترجو ستره في الدنيا، ترجو تحويل القلب إلى أحسن القلوب، ترجو أخذك الإيمان وزيادة الإيمان وهدى القلب، ترجو فضلا عما أعده الله لأهل الرضا من النعيم في الآخرة. فهنا يقول له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. وهنا فيه سر عجيب، كيف ذكر الله عز وجل اسم الرحمن في موطن العذاب؟ موطن هنا موطن عذاب ولا موطن رحمة؟ عذاب. طب ليه ذكر اسم الرحمن؟ ليه؟ تعريف الرحمة من خلاص مسمى العذاب. ده هو بيقول له إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني الفاعل هنا هو الرحمن. ومعلوم احنا درسنا اسم الرحمن والرحيم، وعرفنا أنه رحيم بالمؤمنين، رحمن بالعالمين، رحمن. وأن الرحمن هذه اسم ذات، وهو اسم يدل على امتلاء المسمى بالرحمة، لأن المبنى أعظم فعلان، مفهوما ليه؟ فازاي هيعذب من امتلأ بالرحمة؟ نعم. قال: وإنما قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لأن عذاب المشركين من مقتضى رحمته. عذاب المشركين لماذا؟ كأنه يريد له: اعلم أنك إن عذبت فستكون معذبا بما اقترفت يداك، لأن المعذب في هذه الحال رحمن، امتلأ رحمة، فلن يكون هذا غضبا منه ولا انتقاما ولا ثأرا، بل سيكون كما قال الله تعالى في المواطن: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. مفهوم؟ إني أخاف أن يمسك عذاب مش من الجبار، ده لو من الجبار أهله يبقى إيه؟ هياخد أكثر من اللي يستحقه، إنما من يعني أن يعاملك الله برحمته في الحالة دي هيبقى إيه؟ هيبقى العذاب، لأنه لو صار منك هيبقى إيه؟ هيبقى أشد مما تلاقي، أشد مما، لأنه ده مما كسبت، بدليل أن الله عز وجل يؤاخذ على السيئة بمثلها. شوف ده رحمن ولا انظر. فعشان كده لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى رحمن في الرحمة ورحمن في العذاب. ولذلك يقول العلماء: ولو ان الله عز وجل لم يعامل المعذبين برحمته لضاع ليه لأخذهم على السيئة بأضعافها، كما انه يصيب على الحسنة بإيه؟ مفهوم ليه؟ مش قاعدة واحدة، إنما لا، في العذاب السيئة بمثله، وفي الرحمة أو في العطاء وفي الجزاء بعجلة، ويضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. مفهوم ليه؟ يبقى من مقتضى رحمته إني واحدة بواحدة، إيه اللي جابه؟ أنت اللي جبت، وما أخذناكش بمضاعف، ما أخذناكش بالجبروت، إنما إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا مصاحبا بقى، لانه ده ما قال مكانه، لما فيش امل في الشيطان، لكن انت ممكن يبقى فيك ايه امل لو رجعت. مفهوم يا اخوان؟ وبين فعل ذلك عبادة الشيطان موجب لعذاب الرحمن وولاية فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا، فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضلال. ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال، فقال تعالى: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبين أن فعله ذلك عبادة للشيطان موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان، عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شوف الربط هو بالمعتقد والإيه والإيمان باليوم الآخر، الترغيب والترهيب مفتاح المعتقد. ولذلك أول ما نزل في المعتقد الترغيب والترهيب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلى آخر الآية. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. برضهم شوف إنني براء مما تعبدون يسوي إيه؟ لا إله إلا الذي فطرني إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الربط بين المعتقد والإيمان باليوم الآخر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله والمعتقد وهم بالآخرة، وكأن سبب كفرهم أو من أسباب كفرهم عدم إيمانهم باليوم الآخر. كأن لأن طبعا مش بس عن الإيمان، ممكن الكبر، ما قلنا أنه ممكن وجعله يعني ممكن يعلم ويذكر ويبقى عارف أن فيهم آخر، لكن إيه والعياذ بالله. وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. ما قلنا أن الهدى هدى الله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، نسأل الله أن يجعلنا من أهل فضله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون هنا يعني لا يوحدون، لا يوحدون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شو برضه نفس القضية، لا إله إلا الله وهو إلزمهم. هل التعدد وده كأنه البراءة؟ لا إله إلا الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه. شوف المناقشة والتفصيل، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. أسماء يعني انت لما تكتب على الخط هنا اسد، او ترسمه، بلاش تكتب ورسمه. هل هاكل المصلين ها ولا هيصغر لانه في الاخر ايه اسم لا حقيقة له، والاسماء بغير مسمياتها ها لا قيمة له. صح الله لا قيمة له. فقال لهم إن هي إلا أسماء يعني لا آلهة ولا أرباب ولا بتملك ولا بتتصرف ولا بتسيطر ولا بتنفع ولا بتضر. ما إيه أنت جيت على حاجة قلت الإله إيه ارقع امشوا إيه مش كده مها ملهاش أي أرض ولا سبب. يعني عايز أقوله إيه، ليس هناك مستند استند من سمى إليه. أما اللي هي عبارة عن إيه أسماء سميتموه، ما قالش أسماء اغتررتم بكذا او مثلا رأيتم فيها كذا او ضللتم في اوصافها ابدا. ان هي الا اسماء ما تعبدون من دون الله من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. سلطان دائما العلم حجة البيان. ان الحكم الا لله، الفصل البيان الهدى، فصل الخصومات، انزال المنزلة، من الإله، من الرب، من النبي، من الرسول، من يعبد ومن لا يعبد، من يحكم؟ إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. منطق ده هو لا إله إلا الله، ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم، والقيم معنى إيه؟ المستوي المستقيم القيم أو القوام، وهو ما كان بين ميلين، ما كان بين ميلين، القوام ما كان بين ميلين، ومعلوم أن الحق بين ميلين، فالإسلام قوام وقيم ما بين ميلين. إيه الميلين؟ إيه الميلين اللي بينهم الإسلام، اللي بينهم الحق، اللي بينهم التوحيد؟ ها ايه الافراد والتفريد؟ ايه الافراد؟ انه اعلم ما فيش اله، مش حاجه اسمها اله اصلا، ده مين صح الله عوج. واحد يقول ايه ده كله اله، اله كتير قوي بلا ايه عوج. اما القوام ايه بقى؟ ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. قيم هذان اني هداني رب دينا قيما وقواما مستقيم صراطا سويا. هما ليه الى اخر ايات غيره. وكذلك قص الله تعالى علينا من عن جميع الرسل من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم الى افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وان لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. قالت رسلهم: افي الله شك، افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: ان نحن الا بشر مثلكم، نعم بحقيقة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان. شوف دايما كل الحجه والعلم والحق يسمى ايه؟ سلطان. العلم الحق يسمى سلطان، مش كل علم، الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الى اخر الايات. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. واما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على اذاهم وما جرى له معهم فاجلى من الشمس في نحر الظهيره، والقران كله في من فاتحته الى خاتمته في شان ذلك، في شان ذلك. ولذلك يقول ابن القيم في الكتاب عندك بعد الكلام على توحيد الالهيه بيقول ايه؟ شوف فائده جليله، فان القران اما خبر عن الله واسمائه. القران احنا قلنا القران كله قضيته ايه؟ قضيته العظمى، هدفه الاسمى، موضوع الاول هو الايه؟ التوحيد. وده هو ده الشغل الشاغل من اول الحمد لله رب العالمين الى من الجنه والناس. فان القران اما خبر عن الله واسمائه وصفاته وافعاله واقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي، واما امر ونهي والزام بطاعته وامره ونهي فهو حقوق التوحيد ومكملاته، واما خبر عن اكرام اهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره فهو جزاء توحيده، واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقران كله في التوحيد وحقوق وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائه منه. كلام جميل. القران كله متعلق بالتوحيد، سواء امر بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بكل معبود سواه زي ما قرأنا الآيات والأمثلة في سيرة إبراهيم وغيره عليه السلام، فهذا التوحيد الإلهي صح. وإما أو قبل منه تعريف بالله عز وجل وتعريف بأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا توحيد الربوبية أو العلم الخبري المعرفة والإثبات، أو أمر بعبادته وحده دون ما سواه والكفر بكل معبود سواه والبراءة من الشرك وأهله هذا توحيد الإلهي، وأمر ونهي وإلزام بطاعته وعدم التعدي على حدوده فهذا حقوق التوحيد وثمرات التوحيد. ولذلك يقول إن كنتم مؤمنين واضح. وإما يبقى ثلاثة، وإما خبر عن جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة ما فعله الله لهم من الكرامة والنصرة والنجاة، مش كده ليه إنا لننجي رسلنا لن ننزل رسلنا والذين عملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. شلون ليه؟ إننا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا إننا ننصر رسلنا والذين عملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مش كده؟ إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا، ما هو يوم يقوم الأشهاد في الآخرة. ففعل الله عز وجل في الموحدين في الدنيا وما أعد له من النعيم في الآخرة، فهذا بيان لجزاء التوحيد وأهله. وإما بالرابع، وإما حكاية وخبر وبيان لما أخذ الله به أهل مخالفة التوحيد وأهل ترك التوحيد من المشركين، وما عد لهم من النكال والخزي في الآخرة. يبقى كان القرآن كله بالإيه؟ في التوحيد، من حيث بيان نواعيه أو مقتضيه إن صح التعبير، وبيان حقوقه وواجباته، وبيان جزاء أهله وجزاء من خالفه. يبقى القرآن خمسة أمور كلها في الإيه؟ في التوحيد، من حيث المحتوى التفصيلي. خمسة أمور: تعريف بالله بأسماء وصفات وأفعاله توحيد الربوبية، أمر بعبادته وتقرير لانفراده بالعبادة وحده دون مسواه توحيد إلهية، وأمر ونهي وإلزام بطاعته وتحذير من تعدي الحدود، وهذا إيه؟ حقوق التوحيد وثمراته ومكملاته. شحمول إيماننا هو يزيد وينقص، ومكملاته والإيه؟ والثالث والرابع جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة، والخامس جزاء المشركين في الدنيا والآخرة اللي هو من خالف التوحيد. شوف خبالك احفظهم دول. يبقى التوحيد خمسة أمور كلها في التوحيد، سواء من حيث التعريف به أو من حيث حقوقه ومكملاته، أو من حيث بيان جزاء الموافق ومغضة ووعيد المخالف للتوحيد. مفهوم يا أخوان؟ طيب كده بتكون عرفت ما يتعلق بالمقدمات الضرورية المتعلقة بالتوحيد وعلم التوحيد وتسمية واصطلاح التوحيد، سواء من حيث تقسيمه وأصل تقسيمه مفهوم، ومعنى التوحيد وحقيقته وكيف يتحقق النفي والإثبات والإثبات والإفراد. الكلام ده كله عرفناه بالتفصيل، رغينا فيه كتير قوي. وبعدين الكلام على الأقسام: توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، أو جعلهم قسمين: ربوبية وأسماء وصفات وإلهية. ربوبية وأسماء وصفات وإلهية. طيب، وعرفنا تفصيل بعض التفصيل عن الربوبية وبعض التفصيل عن الإلهية. بقي أن نعرف ما يسمى بالتلازم بين الربوبية والإلهية. التلازم، السياق القرآني يا أخوان، السياق الشرعي لقضايا التوحيد، كما قلت التوحيد متعدد في الذهن فقط، متعدد في الايه؟ في الذهن. فاهمين العبارة دي؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يعني انا لما اقول توحيد الربوبية، توحيد الالهية، توحيد الاسماء والصفات، ده تقسيم في تعدي على الورق في العلم، لكن في مقتضى الايمان ما بيقعش منك الا في قالب واحد، لان الانفعال الايماني منك كعبد له جل وعلا ماله؟ الانفعال الايماني منك يقع ايه؟ انفعال واحد ولا انفعال متعدد؟ ما بتنفعلش انفعال متعلق بالربوبية وبعدين انفعال متعلق بالالهية، ده هو انفعال واحد. انفعال واحد بايه؟ انفعال واحد، هذا الانفعال شاهد عليك عند ربك بتحقيقك للمقام الذي يليق به. لما بنكتب في الورق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قلنا ايه؟ قلنا هذا على سبيل الاصطلاح الذي يقرب القضية المرادة. طب ايه القضية المرادة؟ بنرغي وبنقرا وبنعمل وبنسوي عمال نتكلم، ايه القضية المرادة؟ القضية المرادة هي انزال الله عز وجل المنزلة التي تليق به في قلب العبد، بحيث ينفعل العبد الانفعال الذي يليق به. مفهوم؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، لا تعبد الا الله، لا تسأل الا الله. انفعال بقى اللي هو منك، هذا الانفعال تحتاج الى علم نظري. هذا العلم يتكون عندك منه تصور يليق بشأن الله جل وعلا، اللي هو منزلته وحده، شأن واحد واحد في من حيث حقيقته، من حيث ايه حقيقته يليق به جل وعلا، لا يشاركه فيه احد. المنظور العلمي والتقسيم الاصطلاحي ما هو الا تقسيم العلمي والمنظور الاصطلاحي ما هو الا طريق عشان في النهايه تتبلور عندك في تصورك. احنا قلنا ان العقيده هي المعنى الذهني الجازم، فاكرين الكلام، المعنى الذهني الجازم، فان كان صوابا، ان كان وفق الشرع فايه سمي صحيحا او صوابا، وان كان خلاف الشرع سمي فاسدا. عقيده صحيحه يعني معنى ذهني جازم وفق الشرع، عقيده فاسده معنى ذهني جازم خلاف الشرع. فاحنا بنقول ربوبيه والهيه واسماء وصفات، ودي بتقول كذا ودي بتقول كذا، عشان في الاخر يتكون معنى ذهني جازم يتنزل الله عز وجل في قلبك المنزله التي تليق به، فتنفعل انت بقلبك وقالبك، بقلبك وقالبك على وفق هذه، على وفق هذا المعنى الذهني الذي انجزم في صدرك وانجزم في وجدانك وانجزم في قلبك، مفهوم؟ يبقى اذا المعنى ده هيبقى متعدد، مش متعدد، ده هو في اصل الذهن في الاصطلاح في العقل في المفهوم في الورق متعدد اصطلاحا، لكن بيصب في قالب واحد بحيث خلق عندك في قلبك وتكون من خلال هذا المعلوم في قلبك معنى ذهني يليق بشأن الواحد الأحد. فالمثال، أما الإنسان بينفعل بأن الله عز وجل يجي يدرس الربوبية، مثال يعني من قرب المسألة، يجي يدرس الربوبية أن الرزق بيد الله، هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الرزاق اسم من أسمائه، مفهوم؟ يبلعه ويعتقده ويبقى معنى ذهني جازم عنده، مفهوم؟ هيعمل ايه؟ هيلاقي نفسه عند الحاجة بيسأله الرزق، فساعة ما بيسأل الرزق بيحصل ايه؟ بيحصل انفعال بالربوبية والإلهية، السؤال إله تأليه منك لربك، وراء هذا السؤال اعتقاد جازم بأنه لا يرزق إلا هو، صح الله؟ فوقع ساعة السؤال انفعال واحد متركب من إيمانك الجازم بأنه الرزاق، مفهوم؟ وأنه لا يسأل الرزق إلا هو، ومن سؤالك، ما هو ده السؤال وراء ده لا ينفصلان. ولذلك قالوا توحيد الربوبية اللي هي توجهي العملة، توجهي مش جنيه عليه وجه مكتوب عليه وجه عليه صورة، تقدر تفصل ده عن ده؟ ها؟ مفصلش. لكن دول وجهين ولا وجه واحد؟ ها؟ وجهان صورتين مش كده؟ فهذان في الحس كوجهان، لكن ساعة ما تيجي تنفق الجنيه تنفق وش وبعدين وش الثاني؟ ها؟ هم حاجة واحدة، مفهوم؟ ولا المثل أعلى، فما فيش حاجة اسمها. عشان كده لما تعرف الكلام ده ما يتكلم على التلازم بين الربوبية اللي هي، هتفهم انه لا يمكن ان يقال ولا يمكن ان يتصور ولا يمكن ان يبلع حتى ولو نفوت ان في حد موحد في الالهية، موحد في الربوبية ومشرك في الالهية، او العكس مش متصور، لان زي ما قلنا دي قضية ايه واحدة، وان تعددت وجوهها في النظر في الكلام، لكن هي في حقيقة الانفعال الايماني قضية ايه واحدة. فمراد المصطلحون، مراد المصطلحين لهذه الاصطلاحات وهي ومراده ايه في الاخر، هو ان يتنزل الرب جل وعلا في نفوس العباد وفي قلوب العباد ووجدان العباد المنزلة تليق به ربا وإلها، مفهوم؟ بحيث ان ده مقام واحد مش مقام متعدد، مفهوم؟ مقام واحد، كل انفعال منك كل حركة سكنة من العبودية يدخل فيها مقام التربيب ومقام التأليل والاسماء والصفات، انفعال متكامل، انفعال متكامل، مفهوم؟ هنعرض هذه المسألة ان شاء الله تعالى ونذكر فيها ايه مسألة الايه التلازم بين الربوبية والالهية. هو يا اخواننا بالنسبة للأسئلة الكثيرة الحقيقة فيما يتعلق بصيام رجب، عشان بس انتوا طبعا مش موضوع درسنا، لكن بس لعموم الفائدة عشان الجمع يعرف ويسمع نساء ورجالا، انه ليس هناك من السنة المتعلقة بصيام رجب الا ما كانت سنة سائر ليه الأشهر أو سنة الصيام العام. أما الشهر الذي يمكن أن يخص بالصيام سوى رمضان وشهر شعبان وشهر شعبان، فما فيش حاجة اسمها صيام رجب أو رجبية أو صيام رجب وشعبان. يقولك أنا متعود أصوم رجب وشعبان مع بعض تدريبا لرمضان، أو بصوم 60 يوم وده قربة حتى عدة من مناقب الرجل أو من مناقب المرأة. يقولك دي كانت ست صوامة، دي كانت بتاخد شعبان رجب وشعبان ورمضان ورا بعض. طبعا ده